Fasten wir es mal zusammen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Abu Bakr al-Mundhir rahimahullah ta'ala babu ahkam tarik as-salah qala haddathana Ibrahim al-Murzu qala haddathana Abu Asim qala an ibn Jurayj an ibn al-Zubayr an Jabir radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. روينا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وروينا عنه أنه قال من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال من لم يصلي فهو كافر. وروينا معنى ذلك عن ابن عباس وجابر عبد الله وأبي الدرداء. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر. فقال طائفة هو كافر. هذا قول النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. وبه قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة. وقال الطائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا قول مكحول ومالك بن أنس وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وفيه قول ثالث قاله الزهري قال إن كان إنما تركها ابتدع دينا غير الإسلام قتل. وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مورحا وسجن. وقال النعمان يضرب ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله فاحتجت الفرقة الأولى التي بدأنا بذكرها بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فاحتج بذلك إسحاق بن راهويه. واحتج غيره أو هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذان أمسك. وبآيات من كتاب الله من ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الآية. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة بالغيب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وما أشبه ذلك. وذكروا آيا كثيرا تركت ذكرها للاختصار. واحتج بعض من أمر بضربه وسجنه بأن هذا أقل ما قيل فأوجبنا ذلك. ووقفنا عن إيجاب القتل عليه لأن فيه اختلافا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل به. فتارك الصلاة لم يأتي بواحد من الثلاث فيحل به هراقة دمه. ويقال لمن خالفنا ليت شعري من أي ثلاث تارك الصلاة غير جاحد فيلزمه باسم الكفر. ولا ترك صلاة استنكافا ولا معامدة فيستوجب به القتل. وجعل تكفير النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كتكفيره بذنوب مذكورة في الأخبار كقوله سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، كقوله لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وكقوله لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قالوا فإذا لم يكن بعض من ذكرنا كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب. وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة وسائر الحجج مذكورة في كتاب أحكام تارك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر المنذر باب أحكام تارك الصلاة. وأسند حديث النبي عليه الصلاة ليس بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ليس بين العبد والشرك والكفر، هنا الكفر معرف وكما قال الشيخ الإسلام الكفر إذا عرف يطلق على الكفر الأكبر. ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة والشك من الراوي بين الكفر أو الشرك هذا شك إلا ترك الصلاة. وفي الحديث الذي بعد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وهذه لم تقل في غير الصلاة، أي جعل الفارق بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وقال وروي عنه أن قال من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله، حديث الصحيحين. واختلف العلماء في حبوط العمل، فمن يرى كفر تارك الصلاة يقول من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر، فجعل العمل هنا يعود إلى جميع العمل. ومن من قال حبط عمله في ذلك اليوم ولم يجعله دلالة على الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما مات أهله وماله حتى صار وترا، أي كل أهله وماله قد ذهب، ماله قد ذهب وأهله قد ماتوا، فصار إيش وحده. حتى قال بعض العلماء من ترك صلاة العصر فهو أحق أن يعزى ممن مات له قريب، لأن هذا كأنما مات جميع أهله وذهب جميع ماله. قال وثبت عن أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي من ترك الصلاة ظاهر يدل على إيش؟ أنه ليس مسلم ولا حظ له في الإسلام، والذي لا حظ له في الإسلام هو الكافر. وقال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من لم يصلي فهو كافر، لكن هذا الأثر ضعيف. وروينا معنى ذلك عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وابي الدرداء، حتى قال عبد الله بن شقيق ما لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. فظاهر هذه الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة. قد اختلف العلم فيما يجب على من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر، أي تأخر حتى خرج وقتها من غير عذر، فقال الطائفة هو كافر أخذ مما جاء من الحديث، وأن الترك المذكورة في الحديث يحصل بترك صلاة واحدة متعمدا. واستدل بحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فجعل حبوط العمل منوطا بترك صلاة واحدة. قال هذا قول النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة كفر ترك الصلاة، فجعله من جملة إيش؟ الأصول التي ذكرها في معتقد أهل السنة والجماعة. قال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، أي لا يكفر أحد بذنب مما سوى الشرك، أي كل ما سوى ترك الصلاة كترك الزكاة وترك الحج أو فعل محرمات الكبائر كالزنا وشرب الخمر، فإن أهل السنة مجمعون على أنه لا يكفر إلا في ترك الصلاة، فإنهم كفروا لدلالة الأدلة، لأن الأدلة جاءت أشبه بالنصوص. قال فإن ترك صلاة إلا أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، لأنه يحكم بكفره، وكل من ثبتت ردته فإنه يستتاب يطلب أن يتوب، فإن تاب رجع له حكم الإسلام وإلا ضربت عنقه كافرا مرتدا. وبه قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، إذن هذا هو القول الأول، والأدلة تسعف هذا القول تدل عليه. وقال الطائفة يستتاب، أي تارك الصلاة لا يحكم بكفره إنما يستتاب يطلب منه. قال فإن تاب وإلا قتل حدا، والأولون يقولون يقتل إيش؟ ردة. الأولون يقولون يقتل ردة، وهؤلاء يقولون يقتل حدا، كما يقتل الزاني بالرجم المحصن، كما يقتل القاتل يقتل على سبيل الحد أو على سبيل القصاص لا على سبيل أنه مرتد. هذا قول مكحول الشامي ومالك بن أنس وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وفيه قول ثالث قال به الزهري قال إن كان إنما تركها ابتدع دينا غير الإسلام قتل، أي إن كان قد تركها على سبيل الديانة، أي أنه كان جحد وجودها، فإنه يقتل ردة. وإن كان إنما ترك تكاسلا قال إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجن، أي إن كان تركها جحودا قتل كفرا ردة، وإن كان إنما ترك تكاسلا يضرب ويسجن ولا يقتل. وهذا قوله أبي حنيفة قال يضرب ويحبس حتى يصلي. إذن كلهم متفقون على عقوبة تارك الصلاة، من من يرى قتله من غير أن يكون كفرا، ومن من يرى كفره وقتله ردة، ومن من يقول إيش يسجن ويحبس ويضرب. قال الشيخ احتجت الفرقة الأولى التي ترى كفر تارك الصلاة التي بدأنا بذكرها بالأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وهنا قالوا أن الكفر جاء معرفا. وجعل الصلاة فاصلة بين العبد وبين الشرك، وهذا لا يكون إلا إيش؟ في الشرك الأكبر. احتج بذلك إسحاق بن راهوية، واحتج غيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذان أمسك، فدل عن الأذان والصلاة علامة على الإسلام، وأن ترك ذلك علامة على الكفر، فينتظر، فإن سمع أذانا علم أنهم مسلمون، وإن لم يسمع أذانا حكم أنهم كفار، فجاز ثبيتهم وغزوهم. قال أبي آتي من كتاب الله من ذلك قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم. قال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فدل على أن ترك الصلاة يكون به الإنسان من المشركين، أن ترك الصلاة يكون من المشركين. قال: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، فدل على أن الآيات إنما تنفع من أقام الصلاة، أي تنفع المسلم. قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فجعل الله عز وجل ذلك شرطا في الإسلام، ومثله أوضح من قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل عن ترك الصلاة ليس أخا في الدين، والأخوة في الدين لا تزول إلا بالكفر، فإن الفاسق مهما بلغ فسقه فيبقى إيش؟ تبقى له قوة، وإنما الأخوة تزال بالكفر. قالوا ما أشبه ذلك، وذكروا آيا كثيرا تركت ذكرها للاختصار، وهذا دليل القول الأول. إذن دليلهم آيات من كتاب الله ظاهر يدل على الكفر والشرك، وأحاديث هي أشبه بالنصوص إن لم تكن نصوصا حقيقة، وآثار عن السلف عن الصحابة وغيرهم. واحتج بعض من أمر بضربه وسجنه بأن هذا أقل ما قيل فوجبنا ذلك، أي أقل ما قيل يضرب ويسجن، أما ما زاد ذلك يحتاج إلى دليل معين كما يقولون. قال: وقفنا عن إجابة القتل عليه لأن فيه اختلافا. نقول اختلاف هل يعتبر دليلا؟ لا، وإنما العبرة بالنص. الخلاف ليس عذرا في ترك ما جاءت النصوص بالدلالة عليه، فهذا حجة، هذه حجة ضعيفة. قالوا: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل به. وهذا لا يدل على الحصر الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرغ كلمتكم فاقتلوه كائنا ما كان، فدل على أن هناك من أوجب الله قتله ولم يذكر، وليس من الثلاثة المذكورين هنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد. ولما اختبر عمر رضي الله عنه صبيق الذي كان يثير الشبهات، قال: وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لو وجدتك محلوقا كنت من الخوارج لقتلتك، فدل عن الخوارج يقتلون، وهم ليسوا إيش؟ ليسوا كفارا، ولم يزنوا بعد إحصان، ولم يقتلوا فيقتلوا. ويدل على ذلك أيضا على سبيل الخصوص في الصلاة، لما طعن ذلك في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال خدمه: ألا اقتله يا رسول الله؟ قال: دعه فلعله يصلي، فدل على أن ترك الصلاة مانع من القتل، وأن عدمها مبيح للقتل. إذن هذا الحديث لا ليس دليلا على عدم كفره ولا على عدم قتله، إنه قد جاءت الدلالات من النصوص على أن هناك من يقتل سوى هؤلاء. قال: فتارك الصلاة لم يأتي بواحد من ثلاث فيحل به رغد دمه، ويقال لمن خالفنا: ليت الشعر من أي ثلاث تارك الصلاة؟ وقد ذكرنا الجواب على ذلك، أن يقال بين وجهات النصوص في قتل من سوى هؤلاء، فدل أن هذا الحديث ليس حصرا لمن يجب. والذين قالوا بالأول قالوا: هو كفر، هو داخل في هذا الحديث، أليس فيه بكفر بعد إيمان؟ نقول: جاءت النصوص بأن تارك الصلاة كافر، إذن هو داخل في الحديث ليس خارجا عنه، لأن تارك الصلاة كافر، فهو داخل في هؤلاء، وهو التارك لدين مفارق الجماعة. إذن هذا الحديث قالوا دليل لنا وليس علينا. قال: فقالوا: ليت شعري من أي ثلاث تارك الصلاة غير جاحد فيلزمه به اسم الكفر، ولا ترك الصلاة استنكافا ولا معاندة فيستوجب به القتل. لكن نقول: اسم الكفر قد جاء في النصوص، والنصوص جعلت ترك الصلاة كفرا من غير أن تقيده بجحود أو بغيره. فقولكم أن الكفر يلزمه إذا جحد، نقول: أين الدليل على أن الحديث ورد به الجحود؟ بل الحديث علق الكفر بالترك، والترك يعم الجاحد ومن ترك ذلك تكاسلا. قال: وجعلوا تكفير النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة كتكفيري بذنوب المذكورة في الأخبار، كقول سيبان مسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا الكفر جاء جاء منكرا ولم يجي معرفا، قتاله كفر، ما قال الكفر. ثم أن أهل السنة مجمعون على أن القتال ليس كفرا، ومختلفون في الصلاة، فقياس ما أجمع عليه على ما فيه خلاف أو قياس ما اختلف فيه على ما فيه إجماع ليس بصحيح. وكقول لا تجي بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، قد أجمع السنة على أنه ليس كفارا، وقد ذكر الله ذلك، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فجعلهم أخوين مع أنهم قد اقتتلوا، وهذا نص في أن هؤلاء ليسوا كفارا، ولم يجي في أن ترك صلاة ليس بكافر، لم يجي نص كما جاء في قتال مسلم للمسلم. وكقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر، والمراد بذلك كما ذكرنا الكفر الأصغر، لكنه قد جاء منكرا فقد كفر، بخلاف بين الرجل وبين الكفر. قالوا فإذا لم يكن بعض من ذكرنا كافر مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب، وكذلك الأخبار التي جاءت في كفار ترك الصلاة وسائر الحجج المذكورة في كتاب أحكام الصلاة، وقد ذكرنا القول الأول هو القول الصحيح أن تارك الصلاة كافر. لكن العلماء بعض العلماء ذكر ما معنى الترك، هل المراد بالترك أن يترك الصلاة بالكلية؟ من ما قال ترك الصلاة المذكورة في الحديث هو أن يتركها بالكلية ولا ينوي الصلاة، أما من كان يصلي ويترك ويصلي ويترك ولم يعزم على ترك الصلاة فليس تارك. ومن المقام أن ترك الصلاة هو أن يترك الصلاة حتى لو كان ناويا للصلاة لكن ترك خلاص ما يصلي، لكن لو قلت لغلي إن شاء الله لعل الله يهديني. ومن من قال أن ترك الصلاة يحصل بترك صلاة واحد عمدا كما ذكر هنا ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله كتاب القسمة. قال أبو بكر قال رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بدر بين أصحابه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قاتلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشباب فتساروا في القتل والغنائم. قالت المشيخة للشباب اشركون معكم فإنا كنا لكم ردءا ولو كان منكم شيئا لجئتم إلينا. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يسألونك عن الأنفال وقسم الغنائم بينهم بالسوية. قال رحمه الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر والأراضين من غير واو. أنت قلت والأراضين دون واو. كيف؟ أنت قلت غنائم خيبر والأراضين ما في واو. كيف تقرأ؟ الأراضين غنائم خيبر الأراضين والنخل والحصون. غنائم خيبر والأراضين. ما في واو. أنت ما في واو. أنت منين تجيب واو؟ والله أسمح. أقولك أنت تقول والأراضين ما في واو والأراضين. أسمح منك. اي على غنائم خيبر الاراضين والنخل والحصون على سبيل البدل بدايه الجمله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر الاراضين والنخل والحصون وغير ذلك. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر الاراضين والنخل والحصون وغير ذلك من اموالهم. وقسم هوازن يوم حنين بين اصحابه. فقسم عبد الله بن جحش ما غنمه وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير. فأنزل الله تعالى على رسوله يسألونك عن الشهر الحرام الآية. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الستة الذين أعتقهم المريض بالقرعة فأخرج سهم العتق وسهم الريق. ويحتمل أن يكون كانت قيمتهم سواء أو يكون قيمة الأثنين الذين أعتقهما بشيء وقيمة الأربعة مثل ذلك. وأجمع من يحفظ عنه من علماء الأمصار من المدينة وأهل الكوفة وأصحاب والحديث وأصحاب الرأي على أن الرباع أو الأرض إذا كانت بين شركاء. واحتملت القسم من غير ضرر يلحقهم فيه. وأجمع على قسمه أن القسم في ذلك يجب بينهم إذا ثبتت البينة على أصول أملاكهم. نعم قال كتاب القسمة هذا في الحقوق المشتركة بين المسلمين. يذكر الشيخ رحمه الله كيف تقسم بينهم، سواء كانت حقوق خاصة بين شريكين اشتركا في شراء شيء أو في إرثه أو وهب لهما، أو كان حقا عاما كحقوق المجاهدين في الغنيمة وحقوق المسلمين بيت المال ونحو ذلك. ثم أسند قصة بدر قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المرفوع من قتل قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسرا فله كذا. وهذا هو السلب. كل من ثبت أنه قتل قتيلا بعينه وجاء شهود يشهدون بقتله فله سلبه. والسلب كما ذكرنا مر معنا في الجهاد هو ما على المشرك من ثياب وسلاح. فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات والشباب تسارع في القتل والغنائم، أخذوا يجمعون هذه الغنائم وكل نيش يقول قتلت كذا قتلت كذا، وهؤلاء ثبتوا تحت الرايات يثبتون الجيش. فأصبح الذين قتلوا وباشروا قتل أكثر من هم الشباب، والذين ثبتوا الجيش وكانوا ردا لهم هم الشيوخ. قالت مشيخة الشباب اشركونا معكم فإن كنا لكم ردا، لي ما تمكنتم من قتل المشركين إلا إيش بكوننا ظهرا لكم وردا لكم، ولو كن ولا كان منكم شيء شيئا لجئتم إلينا، أي لو غلبكم كفار لجئتم إلينا لأننا نحن إيش نحميكم وندفع عنكم ونكون ظهرا لكم. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنزلت يسألونك عن الأنفال، وهي غنائم ما نفله الله عز المسلمين من غنائم قريش. قل أنفال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أي نهاهم عن النزاع وأنزل الله عليه قسمة الغنائم فقسمت. وكان قبل ذلك في الأمم السابقة كانت تنزل نار من السماء تحرق هذه الغنائم، لكن الله عز وجل أحلها للمسلمين، لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام أحلت وأعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، ذكر منهم إيش وأعطيت الغنائم والمغانم. وكانت الأمم السابقة تنزل نار تحرقها، لكن الله أباح الغنائم للمسلمين. وفجأت القسمة فقسم النبي عليه الغنائم بينهم بالسوية، إلا من كان له سلب، من ثبت قتله لرجل أخذ سلب، أما باقي الغنائم السلاح وما أخذ من الجيش فإنه يقسم بينهم بالسوية. وقد ما ثبت وقد مر معنا بأن الفارس له ثلاث أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد، فيقسم بينهم لا يفرق بين أصحاب الخيل ولا بين إيش الراجلين. وقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر لما غنمها الأراضين والنخل والحصون قسمها كلها، وأعطى المهاجرين ما لم يعط الأنصار، لأن المهاجرين لما هاجروا المدينة قد تركوا أموالهم، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أن يعينوا إخوانهم، فكان بعضهم قد منح بعض الأراضي حتى ينتفع بها. فلما فتح الله عليه خيبر رد المهاجرين ما فقدوه من الأموال بهجرتهم فعوضهم الله جل وعلا. قال فقسم بينهم الأراضين والنخل والحصون وغير ذلك من أموالهم، وهذا أيضا من أنواع القسمة بين المسلمين، قسمة الحقوق المشتركة. وقسم هوازن يوم حنين وهو أعظم غنائم حصل عليها المسلمون، فإن حنين جاءوا بكل أموالهم ونسائهم فسبى المسلمون النساء وغنموا الأموال بعدما هزم الله المشركين. وقسمها النبي عليه الصلاة بينهم وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم كالأقرع بن حابس وعلي بن حصن أعطاهما، والأنصار خافوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رغب عنهم وأراد المهاجر وأراد أهل مكة، فجمعهم النبي عليه السلام في قصة مشهورة. قال أسلك الناس وادي لسلكت واديا وادي الأنصار، ولسلك الناس الشعب لسلكت شعب الأنصار، أن أنصار دثار والناس الأنصار شعار والناس دثار، أي هم أقرب الناس لي. الشاهد وقسم عبد الله بن جحش لما بعثه النبي عليه السلام في سرية ما غنمه وعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير، لأن غنم خمس فعلم أنما غنمت من شف إن لا يخمسه، ولرسول ذو القرب واليتامى، فأتى بخمس إلى رسول الله وقسم أربعة خمس بين المجاهدين. فأنزل الله عليه يسألك عن الشهر الحرام قتال في قتال فيه، يقول قتال فيه كبير وصد وكفر به مسجد الحرام، وصد عن سبيله وكفر به مسجد الحرام إخراج أهله أكبر عند الله. إذا كنتم تنقمون قتالهم في الشهر الحرام فكفركم أعظم من قتال المسلم قتال المشركين في الشهر الحرام. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعبد الستة الذين أعتقهم المريض بالقرعة، قد مر معنا الحديث، وهو أن رجل أعتق ستة أعبد له عن دبر ليس له مال غيرهم، ليس له مال. قد ذكرنا بأن الوصية لا تجوز إلا في الثلث، كما أن العطية لمن طرأ به مرض الموت لا تجوز إلا بالثلث، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل من عليكم بثلث أموالكم عند موتكم صدقة من ربكم، وكما جاء في حديث أخرى كما مرت معنا. فهذا رجل عنده ستة أعبد، ست عبيد أعتقهم بعد موته. والعتق بعد الموت لا يكون إلا في الثلث. إذن ثلث الستة كم؟ اثنان. فقسمهم النبي عليه السلام ثلاث ثلاث، اثنان اثنان اثنان، فأقرع بينهم ثم خرج عليه القرعة واعتق واسترق الأربعة. قال فأخرج سهم العتق وسهم الرق، ويحتمل أن يكون كأن يكون كانت قيمته سواء، وهذا أظهر. أي لماذا قسمهم؟ الأصل أنه الثلث، والثلث هل هو بالعدد أم بالقيمة؟ قد يكون هذا عبد وهذا عبد، هذا قيمته ألف وهذا قيمته مئة، لكن أظهر أن الاثنين سوي، أن قيمة الثلاث أقسام أو ثلاث العبدان العبدان قيمتهما متساوية، حتى يكون إيش؟ حتى يصدق أن يكون الذين أعتقوا من الثلث. قالوا يحتمل أن يكون كانت قيمتهم سواء، وهذا هو الأظهر والله أعلم، حتى يتحقق في أن من أعتق كان من الثلث، أو يكون قيمة الاثنين الذين اعتقهما شيء وقيمة الأربعة مثل ذلك. والصحيح لما ذكروا الأول أن قيمتهم سواء. وأجمع من يحفظ عنهم من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة أصحاب الحديث أصحاب الرأي على أن الرباع أو الأرض إذا كانت بين الشركاء، سواء أراضي زراعية بنيان، كل ما كان يقبل القسمة. قالوا احتملت القسم غير ضرر يلحقهم فيه، وأجمع على قسمه أن القسم بذلك يجب بينهم إذا ثبتت البينة على أصول أملاكه. فالشيخ رحمه الله قال كلمة عامة، كلاما عام، أن كل ما يقبل القسمة وطلب الشركاء قسمتهم ثبت ملكهم فإنه يقسم. الأراضي يمكن قسمتها ولا ما يمكن؟ يمكن قسمتها، فيأتي القاسم يقسم بينهم بحيث يكون كل نصيب كل واحد بقدر نصيبه. فلو كان أحدهم يملك ربع الأرض وآخر يملك ويش الربع وآخر يملك النصف، لابد أن يعطى من يملك النصف أرضا قيمتها قيمة النصف، ومن كان يملك الربع يعطى إيش من الأرض قيمة قيمته إيش يملك الربع. قد تكون أكبر أصغر، العبرة بالقيمة. فالشاهد أن الأراضي والبيوت وغير ذلك التي تقبل قسمة إذا طلب الشركاء القسمة فإنه يقسم بينهم، يجب على القاضي أن يقسم، يجب على القاضي. فلو جاء أحد قال أنا أريد أن أخذ نصيب من الأرض وهي تقبل قسمة، يجب على القاضي أن يقسم بينهم. وأما ما لا يقبل القسمة، كان اشتركوا في ناقة، قال اقسم بين قسم ناقة بالنص، أنا أخذ النصف الخلفي دخل، لا، ماذا نفعل هنا؟ إن طلب أحد الشركاء نصيبه يباع ويقسم القيمة بينهم. الشاهد أن كل ما يقبل القسمة بالعدل والسوية فإنه إيش؟ من طلب القسمة وجب أن يجاب إلى قسمته، ويقوم بذلك الخبير والقاسم إذا كان كل منهم قد ثبت ملكه. نعم. قال رحمه الله: ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه. قال رحمه الله: أمرنا الله بحفظ الأموال، وقال جل ذكر: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وروينا عن ابن عباس أنه قال: يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله خولك وما خولك الله وجعله معيشة لك فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن امسك عليك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. قال رحمه الله: فمن الأموال التي ملكها الله عباده العقار والعروض والرقاق والذهب والفضة والمواشي، أشرك بينهم فيها بأشرية ومواريث وغنائم، وأمرهم بإصلاحها ونهاهم أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير قال حدثني والراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب إليه معاوية أن اكتب إلي بشيء سمعته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقد نهى جل ذكره عن الميسر وعن القمار لأن فيه تلف الأموال، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الغرر وبيع السنين لأن فيه ضرر على البائع والمشتري، ولا أعلمهم يختلفون أن الله حرم على المسلمين إتلاف أموالهم وأمر بحفظ أموال يتامى حتى يبلغ النكاح ويؤنس منهم الرشد. وأجمع أهل العلم على أن اللؤلؤة وأجمع أهل العلم على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أخذ حظه منها أو تقطع بينهم أو تكسر أنهم ممنوعون من ذلك، لأن قطعها أو كسرها تلفا لأموالهم وإفسادا لهم وفسادا لهم، لأن قطعها أو كسرها تلفا لأموالهم وفسادا لهم. وكذلك السفينة والسيف والمصحف والدرع والدرع والنجيب من الإبل والجفنة والمائدة والصحفة والصحفة والصحفة والصندوق والسرير والباب والنعل والقوس وما أشبه ذلك، لأن في قسمه ضررا وتلفا لأموالهم ونقصا عليهم. وقد نهى النبي صلى الله وقد نهى الله تعالى عن الضرر فقال: ولا تضاروهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وليس الإضرار من أخلاق الصالحين والمتقين. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به. قال: حدثنا نصر بن زكريا قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. قال رحمه الله: فأما قسم الرقيق والأنعام والكراع والسلاح وما أشبه ذلك إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم بينهم ذلك يجب بينهم إذا سألوا ذلك وقامت على أملاكهم بينة، استدلالا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه. والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل العتق حظا وللرق حظا مثلي حظ العتق. وإذا كانت دارا أو أرضا بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وفي قسمه ضار لم يقسم، لما ذكرتم من نهي الله عن الضرار وإجماعهم فيما ذكرناه ممن منعوه من قسمه. ولا معنى الاستحسان من سهل في القليل من الضرر في القليل من الضرر ونهى عن الكثير منه. وهذا على مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور في أن المنع من قليل الضرر يجب، كما يجب الامتناع من كثير. وإذا أتى قوم إلى الحاكم بأيديهم أرضا أو دارا وسألوا قسم ذلك بينهم واحتمل ذلك القسم ولم يقيموا بينة على أملاكهم، فعلى الحاكم قسم ذلك بينهم. وهذا على مذهب يعقوب ومحمد، وبه قال أبو ثور: وليس معنا من امتنع من قسم ذلك بينهم حجة. وإذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا، فإن أقام على دعواه بينة توجب نقض القسم نقض ذلك، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذلك. الأعلى والأفضل للقاسم أن يقسم ذلك محتسما بين المسلمين، فإن لم يفعل فعل إلى المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء، كما يفعله من يقوم بصلاح أمر الأمة. فإن لم يفعل القاسم ذلك ولا الإمام خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا، والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ماله فيه من النصيب على قدر ماله وليس ماله والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ماله ماله والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ما له فيه من النصيب في الشيء لا على عدد الرؤوس. ولا تقبل شهادة القاسم الواحد على ما تولى من القسم، فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة ولا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما جعلا يأخذانه، إما أن يكون محتسبين وإما أن يكون ممن يرزقهما السلطان من بيت المال، وكانا عدلين فشهادتهما على القسم جائزة. ولا نعلم مع من منع ذلك حجة. وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه وامتنع أصحابه من البيع، وكان بين الجميع أوفر للثمن من بيع الشخص فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن يبيع حصته شائعا من غير مقسوم، ولا يجبر على البيع من امتنع من بيع حصته. وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض ما قسم انتقض القسم، واقتسموا ما لم يستحق من ما لم يستحق، واقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل. قول ذكر ما يجب قسمه من الشركاء وما لا يجوز قسمه. قال الشيخ: أمر الله بحفظ الأموال، وقال جل ذكر: أتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفسر السفهاء بالنساء والأطفال، وهو يعم كل سفيه. قال روي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله، أي ما فوضك في هذا المال ملكك وجعله معيشة لك، فتعطيه امرأتك أو ابنتك، لأنهم لا يحسنون التصرف والتدبير، ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك عليك وأصلحهم، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومنتهم. وقد أجمع العلماء على أن الرجل هو الذي يقوم بالنفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدل على أن من قوامة الزوج على المرأة الإنفاق، وهو الذي يتولى ذلك ولا يعطي المرأة وهي لا تحسن التصرف. فالشاهد أن هذه الآية تدل على وجوب حفظ الأموال وعدم تمكين السفهاء الذين لا يعرفون التصرف الأموال من أن يتصرفوا فيها، لأنه نوع إتلاف وإفساد، والله جل وعلا حرم الفساد والإتلاف. قال: فمن الأموال التي ملكها الله عباده العقار والعروض والرقيق والذهب والفضة والمواشي، كلها أموال يجب حفظها، يجب حفظها ولا يجوز إتلافها ولا تضيعها. قال: أشرك بينهم فيها بأشرية ومواريث وغنم، قد يشترك الناس بالعقار وقد يرثون عقارا، كان يرث عن قريب لهم فيشتركون في بيت في أرض ورث، وكذلك إيش قد يكون غنيمة أيضا، كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر بين المجاهدين فكانوا شركاء في هذه الأراضي، وكذلك قد يشتركون في العروض كل ما يعرض، والرقيق يشتركون فيها إما بإرث وإما بشراء وإما بغنيمة والذهب، أي كل هذه مما تقع فيها الشركة، والشركة ما تكون باختيار، كان يشترك في شراء شيء سواء كان بيتا أرضا ذهبا فضة أي شيء، أو أن يشتركوا فيها بالميراث، أو أن توهب لهما لهم الشركاء، أو أن يكون لهم حق، كان يكونوا مجاهدين فيشتركون في الغنيمة. الشاهد أنه قد تقع الشركة بصور كثيرة. قال: وأمرهم بإصلاحها ونهاهم أن يأكل أموالهم بينهم بالباطل، كما قال: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فدل على وجوب حفظ الأموال وتحريم أن يأكل الإنسان مال أخيه. وقال عليه السلام: إن دماءكم أموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال، وأسند حديث قال: نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلا يجوز أن يضيع ماله، لا يجوز، وقد حرم الله الإسراف. قال ولا كما قال تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين والذين لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يجوز الإسراف ولا التبذير، الإسراف أن يشتري ما لا يحتاج إليه، والتبذير أن يبذر ماله فيما لا منفعة له، فيما لا منفعة له، فهذا كله لأنه إضاعة للمال. وقد نهى الله عز وجل عن الميسر وهو القمار، يشمل كل أنواع القمار. لماذا؟ حفظ لأموال المسلمين، لأن القمار فيه تضييع الأموال غير فائدة. قال: إن فيه تلف الأموال، فمنهم من يتلف ماله بالقمار ومنهم من يربح، لكن يربح من غير فائدة تعود لا عليه ولا على المسلمين، فيه إضرار بالمسلمين. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قد تتلف. وقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه قد إذا بيعت قبل بدو الصلاح فإنها لا تأمن العاهة، وحينئذ إذا تلفت العاهة فيكون البائع قد أخذ مال أخيه المشتري بغير حق، ونهى عن ذلك من باب حفظ أموال المشتري. قال: وعن بيوع الغرر وهي المخاطرة، كبيع غير موضوع على تسليمه، أو بيع المعدوم، أو بيع المجهول، لأن فيه مخاطرة وفيه تضيع للمال. وبيع السنين أيضا، يشتري الإنسان محاصيل السنين القادمة من شيء معين، محصول مزرعة معينة وما شابه ذلك، لأن فيه غررا، والغرر إنما نهي عنه من باب حفظ أموال المسلمين. الشاهد أن هذه كلها أدلة تدل على أنه يجب حفظ الأموال، وقد حرمت الشريعة كل ما فيه إضاعة أو ما كان سبيلا لإضاعة المال، لأن فيه ضررا على البائع والمشتري. ولا أعلمهم يختلفون أن الله حرم على المسلمين إتلاف أموالهم، وهذا بالإجماع ولا خلاف فيه. قالوا أمر. وذاك لو جاء إنسان أراد أن يتلف ماله قال فلوسي ما نريد أن أحرقها. يجب عليه ماذا؟ يجب في حقه الحجر، يجب في حقه الحجر، ولا يجوز أن يتلف ماله. وقد خوله الله جل وعلا الذي قال تبارك وتعالى في قالوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالله هو الذي آتاهم. وقال أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فالإنسان مستخلف ينفق في الوجوه التي أباح الله ولا يجوز له إتلافها ولا إنفاقها فيما حرم الله، فدل على الإنسان مؤتمن يجب أن ينفق المال في وجهه. قال وأمر بحفظ أموال اليتامى حتى يبلغوا النكاح، ولا كما قال تبارك وتعالى قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ويؤنس منه الرشد. وأجمع أهل العلم على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أخذ حظه منها أو تقطع بينهم أو تكسر أنهم ممنوعون من ذلك. واحد اثنان اشتركوا في لؤلؤة، إما أنهم اشتروها سويا أو ورثوها، فقال أحد ما يريد نصيبي يلا اكسروها. طبعا لا شك أن كسرها إيش؟ إتلاف لها وتضيع، لا يجوز، لا يمكن من ذلك. قال أنهم ممنوعون من ذلك بإجماع العلماء، لأنه إتلاف وليس إيش؟ إعطاء كل ذي حق حقه. قال إن قطعها أو كسرها تلف لأموالهم وفسادا له. وقال وكذلك السفينة، قال والله بين السفينة اللي اقصروها، عطوا نصف السفينة، حطموا الخشب واقسموا الخشب واقسموا الشراع، لا شك أن هذا إفساد وإتلاف. أو كذلك السفينة والسيف والمصحف والدرع والنجيب من الإبل، أي الناقة النجيبة طيبة، والجفنة والمائدة والصحفة الإناء والصندوق والسر، كل ما لا يقبل قسمه أي لا يقسم بينه، ما يمكن قسمته إلا بإتلافه، فإنه لا يجوز أن يجاب لطلب القسمة. وعلى هذا فكل ما لا يقبل القسمة لو طلب أحدهم إيش قسمته بينهم هل يجابون لذلك؟ لا يجابون، لأن قسمته حينئذ تكون إتلافا لهذا المال، وجاءت الأدلة بالمنع من ذلك. قال والنعم والقوس ما أشبه ذلك، لأن فيه قسمه ضررا وتلفا لأموالهم ونقصا عليه. إذن الأموال المشتركة نقول القسم الأول ما لا يقبل القسمة فهذا لا يقسم بحال، ولا يجوز أن يجاب من طلب القسمة، لأن القسمة حينئذ تكون إتلافا. وأغذناها الله تعالى عن الضرر، وقال ولا تضرهن ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، وقال في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. وقال وليس الإضرار من أخلاق الصالحين والمتقين، وروينا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار أضر الله به، ثم أسند هذا الحديث من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه، حديث حسن. فدل على أن الإضرار ممنوع منه الإنسان ولا يجوز أن يجاب له ولا يمكن منه. قال الشيخ فأما قسم الرقيق والأنعام والكراع والسلاح، الكراع كالإبل وغيرها وما أشبه ذلك، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذلك بينهم إذا سألوا ذلك وقامت على مالكين بينة يجوز. وناس يملكون عبيدا 10 20 30 اثنان اشتركا فيه وقال نقسم، يقبل قسم العدو ولا ما يقبلون؟ العبد الواحد يقبل قسمه لكن العبيد يقبلون القسم، نقول نقسمهم ويعطى كل واحد إيش نصيبه بقدر حصته. فلو كان 3 عبيد بين 2 أحدهم يملك الثلث والآخر يملك الثلثان، وأحدهم أحد العبدين ضعف ما للآخرين، فيعطى أحدهم 1 والآخر إيش يعطى 2. الشاهد يقسم بحسب مو بالرؤوس، بحسب إيش القيمة، فيقسم بينهم فيعطى لهذا من العبيد ما قيمتهم قيمة ما يملك، فإن كان يملك ثلث العبيد يعطى من العبيد ما قيمتهم قيمة ثلث العبيد كله وهلم وجرا. وكذلك لو كان بينهم سلاح أو كراع أو إبل أو بقر أو أنعام أو ما شابه ذلك وثياب، أي كل ما يمكن قسمته لأنه متعدد فإنه يقسم بينهم. قال فقسم ذلك يجب، لأن من طلب الحق فإن القسمة هنا هل فيها ضرر؟ ليس فيها ضرر على الإنسان، وهذه أشياء متعددة، أسلحة أراضي بيوت أنعام، وليس فيها ضرر عليه، لو قسمت ما ليست متصلة كل واحد منفصل عن الثاني، فليس في القسمة ضرر. 100 عبد اقسمهم بينهم، خلاص اقسمهم. قال لا فيها ضرر، ما فيها ضرر، ليس هناك ضرر. قال وقامت على ملاك بين، اذا كان كل واحد دليل عنده تبين على انه يملك، استدانا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين اصحابه، وقال الغنائم انما قسمت وهي ايش؟ تقبل قسمه اعداد. والاعبد 6 قسمهم ايضا 3 ثم اعتق 2 لما جعل عتقي حظا والرقي حظا مثلي حظ العتق، اي جعل عبدين و4 اعبد قسمهم 3 فأقرع بينهم فما خرجت له القرعة أيش اعتق واسترق الأربعة. قال إذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعض من القسمة وفي قسمته ضرر لم يقسم. قد يكون في القسمة ضرر، مثال ذلك هذا بيت اثنان اشتركا في بيت قسيمة، قال اقسمه بيننا، خلاص أنت لك الدور الأرضي وأنا الدور الأول، ما يصلح هذا، فيه ضرر الدور قد ما يباع مثل ما يباع إيش البيت، بخلاف لو كان بيتين متجاورين أو أراضي يجوز القسمة. فهنا نعم قد يقبل قسمة لكن القسمة ترتب عليها ضرر، فرقا تبيع البيت وتبيع دور، من سيشتري منك دور اليوم في قسيمة وقسايم؟ ما يمكن. وذلك لو طلب أحد من القسمة قال اقسم لي، خلاص قيمة الدور الثاني تعدل قيمة الدور الأرضي، اقسم لي، يقول فيه ضرر، لأن البيت قد يكون قيمته 500 ألف وكاملا، لكن ما قد ما يشتري منك الدور ولا حتى ب20 ألف 30 ألف، من يشتري دور في بيت؟ فهنا يقبل قسمة لكن القسمة يترتب عليها ماذا؟ ضرر على الشركاء. وعلى هذا نقول ما لا يقبل قسمة لا يجوز قسمه، وما يقبل القسمة فهو على نوعين، إما أن يقبل القسمة لكن مع إضرار مع ضرر بنقص القيمة أو عدم الرغبة في إيش فيه أو ما شابه ذلك، أو جاء إلى دكان صغير 3 مترين قال اقسمه بيننا، يعني اجعل الدكان 1.5 متر، ما يصلح، ما ينفع تضع فيه شيء. نعم يقبل قسمة لكن فيه ضرر عظيم. فالشاهد أن ما يقبل القسمة إما أن يكون في قسمته ضرر بنقص قيمته أو عدم الرغبة فيه أو ما شابه أو عدم إمكان الانتفاع به، فهذا لا يجوز قسمه، كما لو كان في قسمته أو كما لو كان لا يقبل القسمة. قال إذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعض من القسمة وفي قسمه ضرر لم يقسم، لما ذكرت من نهي الناهي عن الضرار وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه، ولا معنى الاستحسان من سهل في القليل من الضرر ونهى عن الكثير منه، أي من قال لا إذا كان ضرر بسيط. نقول نعم إذا كان الضرر بسيط بحيث لا يمنع ولا يشغل قيمة إيش القسم ويبقى لكل واحد منهم الانتفاع، هناك أمران في القسم. أول بعد القسمة لابد أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به انتفاعا، وأن تكون قيمته إيش له قيمة يرغب فيها. فإن كان بعد القسمة لا ينتفع بنصيب الواحد منهم أو كانت قيمته تسقط فإنه لا يجوز القسم حينئذ. لكن لو كان ضررا يسيرا، يعني مثلا قيمة هذه عمارة قيمتها 100 ألف سن مثلا 100 ألف، واشتركوا فيها 5 والخمسة هؤلاء وهي 5 أدوار، قال العمارة قيمتها 100 ألف كاملة وقيمة كل شقة 9750، هنا كم الضرر؟ 250 دينار، أي لو قسمناها بدلاً يكون نصيب كل واحد 10 ألاف سيكون 9750. فمن قال بأن قليل الضرر يتجاوز فيه يقول هنا لا بأس، ما في ضرر، يعني 250 دينار من قيمة 10 ألاف يعني يعتبر ضررا. ومن منع مثل الشيخ يرى أنه طالما أنه ينقص القيمة فإنه لا يقسم بحال حتى لو كان الضرر قليلا. قال ولا معنى الاستحسان من سهل في القليل من الضرر ونهى عن الكثير منه، وهذا على مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، فإن المنع من قليل الضرر يجب كما يجب الامتناع من كثير. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان أمرا يسيرا يعني يبلغ شيئا يسيرا من القيمة أنه إيش أنه يقسم، لأن لا يمكن اجتناب قليل، لا يمكن اجتناب قليل الضرر، بل حتى البيع يباع ويتباع الشيء في باطن الأرض، يباع بباع الجزر والبطاطا في باطن الأرض ولا يجب إيش إخراجه، كما قال الشيخ الإسلام تيمية أنه يتساهل في هذا، والشريعة قاعدتنا تساهل فيما يعسر تفاديه. قال وإذا أتى قوم الحاكم وبأيديهم أرض أو دار وسألوا قسم ذلك بينهم واحتمل ذلك القسم، أي أمكن القسم بلا ضرر، أي كانت دار يمكن قسمته بلا ضرر، أرض 1000 متر وكلا وهي على زاوية، لو قسمنا يوسع كل واحد إيش زاوية، ليس هذا والله. أو قد يقسم إيش، قد يقسم البيت، قد يكون البيت يقسم لكن أحدهم سيكون أرضه زاوية مثلا وواحد والآخر أرض شارع واحد، نقول هنا ماذا يفعل؟ يعوض، قد يعطي من شارع واحد أرض أكبر من إيش من الزاوية، فتكون قيمة هذا كقيمة هذا إن كانوا يشترك بينهم بالسوية. قال وإذا تقوم الحاكم وبيديهم أرض أو دار وسألوا قسم ذلك بينهم واحتمل ذلك القسم غير ضرر ولم يقيموا بينة على أملاكهم، فعل الحاكم قسم ذلك بينهم، وهذا على مذهب يعقوب أي أبي يوسف ومحمد الشيبان أصحاب أبي حنيفة، وبه قال أبو ثور: وليس مع من امتنع من قسم ذلك بينهم حجة. أي إذا جاءتنا قالوا اقسم بيننا، هذه الأرض ملك لنا، ولم يتوب بينا، لكن ليس الأرض لم يدعيها أحد، ما جاء أحد يدعيها، وإنما قالوا هذا لنا، كل واحد يقر بالأرض لنا ولم يدعيها إيش خلافهم. هل يطالبون الحاكم هاتوني ببينة تشهد أنك تملكون هذه الأرض؟ يقول الشيخ أنه لا حادث لذلك، طالما أنه ادعى شيئا وليس لأحد النش منه معارضة فلا، فيقسم بينهم ولا حادث إلى طلب البينة والشهود على ملكه، لأنه قد يعصر عنه. وقال بعض العلماء: بل يجب أن يثبتوا البينة، قد يدعون أرضا ليست ملكا لهم، قد يكون صاحبها غائبا أو تكون إرثا، لا سيما في هذا الزمن، الزمن لا يمكن اليوم الإنسان يقول اقسم بها الأرض بينا، حتى يثبت ملكهم. الشاهد أن الصحيح أنه لا بد أن تثبت البينة على ملكهم حتى لا يقسم شيء يكون لغيره أو لغيرهم حق فيه. قالوا: إذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا، فإن قام الدعواه بينة توجب نقض القسم، نقض ذلك، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذلك. اثنان اقتسم أرضا، بيتا، إبلا، غنما، ثيابا، ثم ادعى أحدهم أن القاسم الذي قسم بيننا لم يعدل وأنه وقع غلط، إما أنه تعمد ذلك أو أنه وقع غلط، هنا يطالب القاضي من ادعى ذلك بالبينة، أي بالدليل الذي يشهد بأن القاسم قد غلط، فإن أتى بالبينة نقض إيش قسمه وقسم مرة أخرى، إنه قد تبين إيش الغلط وأن أحدهم أخذ أكثر من حقه وظلم الآخر، فيجب رفع المظلمة. قال: الأعلى والأفضل للقاسم الذي يقسم الأراضي وغيرها أن يقسم ذلك محتسما بين المسلمين، يجعله إيش في سبيل الله، لأنه إيش من باب فك النزاعات. القسم ما هو نزاع؟ اثنان يتنازعان، ثلاثة، أربعة شركاء يتنازعون، فيأتي القاسم يفك الحقوق حتى لا تقع منازعة. وذلك استحب أن يكون القاسم محتسبا يبتغي ذلك وجه الله، لأن فيه مصلحة المسلمين. قال: فإن لم يفعل، قال القاسم: لا أنا ما أقسم فلوس، أعطوني فلوس ونقسم بينكم. لا بد أن يكون القاسم طبعا خبيرا، يعرف كيف يقسم. فإن لم يفعل، فعلى إمام المسلمين أن يرزق القاسم بيت مال الفيء، لأنه من مصالح المسلمين العامة، واليوم الدولة تقسم، هناك قسم يختص بالفصل بين الحقوق، أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء كما يفعل من يقوم بصلاح أمر الأمة، فيعطى القاسم الذي يحتاج الناس إلى أن يقسم بينهم، كما يعطى القاضي ويعطى الموظف ويعطى المؤذن ويعطى الجند وما شابه ذلك. قال: فإن لم يفعل القاسم ذلك ولا الإمام، يعني القاسم أراد أن يتبرع ونجعل ذلك لله، ولا الدولة تجعل القاسم مالا، ماذا يفعل؟ واحتاج الشركاء القسمة هم يعطون إيش القاسم مالا، أي يأتون بقاسم بالأجرة يقسم بينهم. قال: فإن لم يفعل، أي احتسابا، ولا الإمام، أي عطاء، خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا، اقسم بيننا كذا اقسم بيننا كذا. قال: والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ما له فيه من النصيب في الشيء لا على عدد الرؤوس. مثال ذلك: هذه أرض قيمتها 900,000 أو خلينا نقول 90,000، أحدهم يملك النصف، أو خلينا نقول قيمتها 10,000، أحدهم يملك النصف واثنان يملكان الربع، إذن ثلاث شركاء، أحدهم يملك النصف واثنان يملكان الربع، وكانت قيمة القاسم 100 دينار. يقول الشيخ: يلزمهم الأجرة بحسب قدر ما لهم أو قدر ما لهم من النصيب، فلو كانت أجرتهم 100 دينار فصاحب النصف يعطيه نصف الأجرة، وصاحب الربع يعطيه إيش ربع الأجرة، وصاحب الربع يعطيه ربع الأجرة، إذن يعطون أجر القاسم بحسب نصيبهم في الشيء، فمن كان يملك النصف عليه نصف الأجرة، ومن كان يملك العشر عليه عشر الأجرة، لا على عدد الرؤوس. لا نقول لا نقسم 100 دينار على ثلاثة فيكونان إيش مستوين في ذلك، فيقول الشيخ: لا، القسمة تكون على حسب نصيبهم في الشيء المقسوم، لا على عدد إيش على عددهم. قالوا: لأن القسم يتعلق بالملك، فكان بينهم على قدر الأملاك، القسم يتعلق بالملك، وهذا يملك النصف، إذن إيش يدفع نصف حتى يخلص نصفه، يدفع نصف الأجرة، مثل نفقة العبد، لو كان هؤلاء الثلاثة يشتركان في عبد، أحدهم يملك نصف العبد واثنان يملكان الربع، وقيمته الشهرية 100 دينار نفقته، صاحب النصف كم يدفع؟ 50، يملك النصف. قالوا كذلك النفقة، وهذا مذهب الشافعي وأبي والإمام أحمد. وقال بعض العلماء بل أجرة القاسم على قدر الرؤوس، فهذا هذا يملك النصف والثاني يملك الربع، يعطى كل يستوي، فيقسم الأجرة ثلاثا يستويان بغض النظر، الواحد يملك 10% وآخر يملك 90% اثنان، نقول أجرة القاسم بينكما بالسوية بالنصف. لماذا؟ قال لأن العمل في نصيب كل واحد كالعمل في نصيب الآخر. يعني هل العمل في إخراج النصف أكثر من العمل في إخراج الربع ولا العمل واحد؟ العمل واحد، سواء قسم نصف وربعين، قسم ثلث وثلثان، قسم 90% وعشر، العمل واحد. قالوا إذا كان العمل واحدا فيكون الأجرة على قدر الرؤوس. كم الشركاء؟ قالوا 10، قيمة القاسم تقسم على عددهم. وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة وله وجهان. قال ولا تقبل شهادة القاسم الواحد على ما تولى من القسم، أي إذا طلبت شهادة القاسم لا تقبل على ما تولى، يعني الشيء تولى فيشهد نعم هذا حق وهذا باطل وقسم له قسمة صحيحة، لا تقبل شهادته سواء كان متبرعا أو كان بأجرة. لو ادعي على أن القسم فيه غلط فنأتي القسم لا، القسم ليس فيه غلط بل القسم صحيح وهذا له كذا وهذا له كذا، هل يمكن القاضي أن يستند لشهادة القاسم ويعتبر الحكم بشهادته أم لا عند النزاع؟ ايش رايك؟ يقول الشيخ لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأن القاسم يشهد لمن الآن؟ الطعن على القسم يشهد لمن؟ يهدي لنفسه. هل الإنسان يشهد لنفسه؟ يقول من الشاهد؟ أنا الشاهد، هو المدعي وهو الشاهد، ما يصح، هو المدعي وهو الشاهد. وإذا كان القاسم لا تقبل شهادته على ما تولى من القسم لأنه سيشهد لنفسه، سيشهد لنفسه، وكل ما شهد على نفسه هذا لا تقبل. من الشاهد لك؟ أنا الشاهد لنفسي. هذا على مذهب الشافعي رحمه الله. وقال بعض العلماء بل تقبل إذا كان القاسم متبرعا، إذا كان القاسم متبرعا تقبل، لأنها يشهد بما لا نفع له فيه غير منتفع، سواء قسم العدل ما هو منتفع وكان متبرع، يعني أشهد بما أعلم. أما لو كان القاسم بأجرة من هؤلاء فإنه لا تقبل شهادته، لأنه حين يشهد لنفسه حتى تتم القسمة ويستحق الأجرة. وهذا مذهب الإمام أحمد، قال لأن القاسم إذا كان بأجرة يجر نفعا لماذا؟ لنفسه، لأنه لو تبين القسمة خطأ فل هذا ولم يستحق الأجرة. فالقول الثاني يفرقون بين ما إذا كان القاسم متبرعا وما كان إيش بأجرة. والشيخ رحمه الله يرى أنه لا فرق بين هذا وهذا. قال فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة ولا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما جعلا يأخذانه، إما أن يكون محتسبين وإما أن يكون من يرزقهما السلطان من بيت المال، وكان عدلين فشهادتهما على القسم جائزة، ولا نعلم على من مع من منع من ذلك حج. إذن هو الشيخ رحمه الله عفوا يرى القبل القول الثاني، وهو أن القاسم تقبل شهادته على قسم على ما تلم القسم إذا كان متبرعا أو كانت أجرته بيت المال، لأن البيت المال يعطيه مطلقا، بيت المال يأتمنه ويعطيه. أما إذا كان بأجرة من الشركاء فلا تقبل، لأنه سيكون يجر نفعا لنفسه. إذن هو يرى القول الثاني رحمه الله. لا عفوا آسف، إذا كان واحدا لا تقبل شهادته، أما إذا كان اثنين فإن أحدهما يؤكد الآخر. لا شك أن شهادة اثنين متبرعين غير شهادة الواحد، الواحد قد يجر نفسه، لكن الخطأ من الاثنين أو تواطؤهما أبعد من عن تواطؤ إيش الواحد. فالشيخ رحمه الله يفرق بين إذا كان قاسما وحده فهذا لا تقبل شهادته لنفسه على ما تولى من القسم سواء كان متبرعا أو بأجرة من بيت المال أو من الشركاء. أما إذا كان أكثر من واحد فإنهما إن كانت قسمتها بلا أجرة أو كانت أجرتهم على بيت المال فإنهما يقبل، لأن كل واحد منهم يشد إيش الآخر فتقوى شهادتهما. هذا على ما ذهب إليه رحمه الله، إنهما مؤتمنين حينئذ، إذ مبنى القاسم على العدالة، والأصل أن القاسم يختار على سبيل الأمانة. فالمحذور الذي قد يقع من الواحد إيش لا يقع من الاثنين، فيكون أحدهما يشد الآخر. قال إذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه. دار بين جماعة بيت اليوم البيت هل يمكن اليوم بيوت سكنية اليوم تباع يباع دور ونص دور؟ لا، لكن يمكن العمارات يمكن يباع شقة شقتين، لكن البيوت السكنية لا. فهذه دار بين جماعة ورثوا بيتا، ورثوا وراثة في بيت لا يقبل قسمة. قال فأراد بعضهم بيع حقه، قال بعضنا بيع نصيب. ثلاث إخوة اشتركوا في بيت، كل واحد منهم ثلث البيت. قال أحدهما أراد بيع حقه وامتنع أصحاب البيع، قال يعني أتى أحد الشركاء قال يا جماعة بيعوا البيت كل واحد يأخذ نصيب. قال الآخران لا، ما يباع البيت، نريد البيت احنا ساكنين فيه أو نحتاج أو مؤجره وننتفع به. قال وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشخص، يعني إذا بيع البيت كاملا قيمته أكثر مما لو باع أحدهما نصيبه. لو فرضنا البيت كامل إذا بيع بمئة ألف فيكون نصيب الواحد منهم الثلث مئة ألف، لكن لو باع نصيبه وحده يعني بقي البيت وباع نصيبه قد يكون قيمة نصيبه 20,000، فيما لو بيع البيت كاملا يكون نصيبه أكثر من 33,000. إذن فيه قيمة الدار كاملة أوفر من قيمة الشخص النصيبة. قال وكان بيع الجميع أوفر للثمن بيع الشخص. قال فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن يبيع حصته شائعا غير مقسوم ولا يجبر على البيع. قال إذا كانت الدار بين الجماعة ولا تحتمل القسم فأراد بعض بيع حقه وامتنع أصحاب البيع وكان بيع الجميع أوفر للثمن بيع الشخص، أي لو قسم بينهم وكان أحدهما أعطى القاسم وقسم بينهم، فكان بيع نصيبه وحده بعد القسمة أقل من ما لو بيع جميعا. يعني قال القاسم خلاص نقسم بينكم، أنت لك والله دور أنت تملك النصف وأنت لك نصف الدور هذا نصف الدور هذا مثلا، أو الأرض أنت لك، لكن لو باع أحدهما نصيبه وحده بعد القسمة هذا نصيب إيش؟ أقل. قال فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن يبيع حصته شائعا غير مقسوم ولا يجبر على البيع على من امتنع من بيع حصته، فيقال للذي يريد البيع نقول بيع حصتك شائع غير مقسوم أي ما نقسم، فمن يدخل معنا من البيع يدخل شريكا مشاعا قبل القسمة. يعني الصورة الأولى نأتي هذا البيت بيت دورين وكان أحد يملك النصف والربع ربع مثلا، فلو بيع البيت كاملا بيع 100,000، لو قسمناه كانت قيمته أعطينا مثلا من يملك النصف الدور كاملا والآخران أعطينا كل واحد نصف دور، لو كان بيعت كل واحدة لو بيع كل شخص لوحدة قيمته أقل من بيع كامل، فيه ضرر ما في ضرر هنا؟ ها؟ فيه ضرر ما في ضرر؟ لو قسمت البيت إلى دور ودور نصف دور بيع هذا مثلا ب20,000 وهذا 10 كان مجموعهم كم؟ 40,000، لكن لو بيع بيته كاملا كانت قيمته 100,000، هنا فيه ضرر. هل يقسم بينهم على هذا النحو؟ ما يقسم. لكن ماذا يقال؟ هل يجبر الشركاء على البيع؟ يقال لمن أراد البيع بع نصيبك مشاعا، أي ما نقسم، أنت بع نصيبك في هذا البيت فيأتي معنا آخر شريك في البيت المشاع. قال فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن يبيع حصته شائعا غير مقسوم ولا يجبر على البيع من امتنع من بيع حصته. ما يقال لا هذا طالما أحد شركاء يبيع إذن لا بد تبيع حصتك أنت، نقول لا هو يبيع ونحن باقون على ملكية البيت بحسب نصيبنا. قال وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق، طبعا قال بعض العلماء بأنه إذا كان فيه ضرر فإنه يباع البيت، لكن الصحيح أنه إذا أمكن بيع الشخص من غير ضرر يعود عليه فإنه إيش يبيع. لكن لو فرضنا أنه لو باع نصيبه لو قال خلاص بيع نصيبك، لو أحدهما دخل معه سيكون قيمة دخوله نصف قيمة ما بيع البيع كاملا، هنا على الصحيح ماذا يجبر هؤلاء الشركاء على بيع البيت كاملا أو العقار. قال ولا يجبر على البيع من امتنع عن بيع حصته، هذا فيما كان ليس به ضرر. وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعدما قسم انتقض القسم واقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل، هؤلاء ناس ورثوا أرضا من والدهم ثم جاءوا بقاسم وقسم بينهم أرض 2,000 متر مربع قسموا بينهم وتمت القسمة، ثم تبين بأن نصف الأرض لا يملكها الوالد بل هي لغيره تبين بعد ذلك. ماذا نفعل القسم هنا؟ إيش نفعل؟ نبطل القسم. القسم كانت على الأرض، تبين أن بعضها لا يستحقونه وأنه مستحق للغير، فنقول نبطل القسم. والجزء الذي لم يقع مستحقا وقسم على الصحيح يبقى إيش؟ مقسوم على ما قسم على الصحيح. قالوا اقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نقرأ في كتاب القسمة. يجب أن يكون في كتاب القضاء 90. لا ما يكون، هذا يكون في كتاب القضاء. عموما إذا انتهينا من هذا نقرأ. نحن قرأنا كتاب القضاء والدعوى والبينات. ها؟ قرأناها. نعم. إيه خلاص. هو طبعاً كتاب القسمة في باب القضاء، إنه نوع من القضاء والفصل بين النزاعات. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في سؤال؟ نعم. أرض والبيت. ما تراك لنا عقيل من رباع، أي من أملاك بيوت. فعقيل بن أبي طالب لما هاجر من سلم أخذ كل ما كان ملك أبي طالب، أو ما كان ملك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وإذا أتى قوم إلى فاكم وبيديهم أرضا أو دار وأسألوا قسم ذلك بيهم واحتمل ذلك القسم ولم يقيموا بينا على أملاكهم، فعلى الحاكم القسم ذلك بينهم. إيه؟ يعني هم يقول أن الحاكم ما يلزم أن يطالب بينه، هنا طلبوا القسم خلاص نقسم بينهم، ولم يدعي هذا الأرض أحدا أو الملك أحد. ثلاثة جاءوا بعشر نوق، قال اقسم بيننا، هذه النوق مختلفة أسعارها ونحن نملكها، لو أعطونا البينة على أن تملكون خلاص اقسم بينهم. البينة اليد لا، بينة شهود يشهدون بهذا، هي يدهم عليها. بالنسبة للإسراف، في بعضهم الإسراف؟ في بعضهم يجعل النسبة والتناسب، يعني واحد مثلا يصرف في مليون فيقول هذا شوية من الملايين عندك. أنت عارف الإسراف والتبذير، التبذير إنفاق المال فيما لا نفع به، والإسراف إنفاقه على ما نفع على ما فيه منفعة له، لك أمر زائد. يعني بدل يشتري سيارة يحتاج سيارة، يشتري 10 سيارات 15 سيارة كثير، هذا إسراف ولا تبذير؟ إسراف. لكن لو جاء يشتري أشياء لا نفع فيها، يشتري له لوحة صار لها 100,000 سنة بكذا وكذا مال، ويشتري له عملة معدنية بمبالغ طائلة، هذا تبذير. ما في بعد حتى الأفوال يصير مسألة نسبة وتناسب، يعني لا ما يعني يصير مليون ينفر إنسان مليون لأنه يملك ملايين؟ ما ها؟ كثير ما لا ما يصير. يعني تسوي عرس مثلا حفل كبير جدا، هذا عنده أصلا هذا كم عنده مليون شنو ألف؟ إذا كان هذا ما ينتفع به، أما كان حضور كثير والأكل لا يرمى ولا، لكن الشافعي ما في منفعة. ما يختلف الأمر، يعني ما يقال بأن الرجل التاجر وغني حفل الزفاف مثل الرجل الفقير، أمر طبيعي. لكن لو كان في إسراف ظاهر، إسراف في الأكل، إسراف في الأموال التي أنفقت عليه، هذا إسراف. إذا كان القلم له قيمة، بمعنى أراد أن يبيعه أو فيه قيمة، كان يكون مثلا مذهب أو خلينا نقول مثلا شيء له قيمة ما في بأس، لكن شيء ما له قيمة بعض الأشياء ما لها قيمة، بعض الأشياء قيمتها موجودة. مرة تشيل الجنطة بألف دينار، شيلوا الجنطة يعني من ذهب من فضة من كذا، ما جنطة جلد حالها على غيرها، لكن عشان ماركت ولا كذا ماركت هذا أضر أنه إسراف. لكن واحد اشترى له شيء مذهب ولا ألماس ولا كذا قيمته غالية أساسا، هو قيمته غالية يعني سعره فيه، فهذا لا بأس. واحد اشترى له مثلا بنتلي ولا اشترى له مثلا مرسيدس قيمتها 40,000، قيمتها فيها يعني المال الذي يدفع موجود فيه حقيقة، يعني يجد إنسان أثر فيه. لكن جنطة والله ماركت كذا، إيش الفرق بينه وبين جنطة الأخرى؟ بس مجرد اسم فقط، وذاك تكلفتها لا تكون على هذه القيمة، فهذا الأظهر أنه إسراف. جاء حديث أنه لو انفق إنسان ثلث ماله في الطيب لما كان مسرفا، لكن ما يصح. أنت طيب، لك واحد معاش 1000 دينار يقطع 600 دينار على الطيب ويمكث فقير حالته حاله، ما يصلح. شيخ السلام عليك، بالنسبة للقول الثاني في تارك الصلاة، وقال الطائفة استتاب فإن تاب وإلا قتل. قتل حدا. ما أشار إليه هو معروف القول. الأول أشار إلى الكفر وقتلهم، كلام الأول يقتل هذا يقتل، لكن هناك يقتل ردة هذا يقتل حدا. وهذا مشهور مذهب الشافعي وأبي حنيفة وإمام مالك. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.